وعلى هذا يكون حكم بالتفصيل. فالودائع إذا خشي أنه لو مات لا يعرف أهلها ولا يعرف أصحابها يجب كتابة الوصية والإشهاد عليها والتحفظ في أموال الناس، والعكس بالعكس يكون مستحبا غير واجب. الله تعالى أعلم. أتابعكم الله. فضيلة الشيخ، هل يطلب المودع من صاحب الوديعة أن يعدها أمامه حتى يتأكد من قدرها؟ لا شك أن هذا أحوط وهذا أضمن إذا كان قال له أودعتك 10,000 أودعتك هذه 5,000 فذكر المبلغ. أما لو قال خذ هذا المبلغ وضعه وديعة عندك تنظر في الناس، إن كان الرجل تعرفه بديانته وصلاحه وخوفه من الله عز وجل أنه لا يخسلك وأن ما وضع عندك يعرفه ويبسطه وتأتمنه وتثق به، هذا الأمر فيه سعة. أما إذا كان لا تعرفه أو تعرفه بضد ذلك فالواجب عليك أن تقول له عد المال وتحتار وتتحفظ حتى لا يكون في ذلك تعريضا لك أو لورثتك من بعدك إلى الأذية والإضرار منه أو من ورثته. والله تعالى أعلم. نرجو موافقة الاستماع على الملف التالي. شكرا لكم.